خاتمة. والحمد لله الذي وفقني إلى تمام نظم ما علمني. أسألك اللهم يا مولانا ترضى على نظيمه عثمانا، واحفظه في الدنيا من الآفات، وادخله بعد الموت في الجنات. وصل يا رب العباد دائما على النبي وآله وسلما، ما دام يدعو قارئ القرآن في الختم بالقلب وباللسان.